انظروا مثلا إلى حالنا الآن، حال هذه البلاد اليمنية مع هذه الأوضاع السيئة. كيف الآن لما جاء مباريات الخليج، كيف الناس الآن؟ بالأمس رعب، وربما بعد صلاة العشاء لا تجد نفرا، خوف، شدة شدة، وربما الدكاكين تقفل في أوقات ما يتوقع إقفاله، وقلت المواصلات، والشرور حصلت، وتجرأ المجرمون، وتسمع بالقتل، وما كنا نسمع، والتوبة قليل والرجوع قليل. وانظروا إلى انهيار الناس، سيول متتابعة وراء جلد منفوخ، كرة جلد منفوخ جلد، سبحان الله العظيم، من أوله إلى آخره كله من قبل الغرب، قوانين كلها لا يعرفها الإسلام أبدا. خذ هذه الأسئلة التي نسألك وضع الجواب أنت بنفسك. لماذا لاعب الكرة الفريق 12؟ ليش ما يكون 20 أو 9 أو 4؟ لماذا؟ من أين قال 12؟ هاتوا لنا الدليل. لابد إذا لعبت لابد تأتي ب 12. من أين قالوا أن لابد الحارس يلبس لباس أسود؟ من أين قالوا أنه لابد يلبس الفلاني كذا كذا؟ من أين لابد أن يكون هذا المكان دائرة في الوسط، وهذا المكان إذا سبق الحكم فعل كذا؟ من أين؟ من أين هذا كله؟ من أين أخذوا أنه لابد يكون مشاهدون؟ من أين لابد يدفعوا أموال لأجل الدخول؟ من أين؟ ما الغرض؟ ما الغرض؟ ما الغرض من الكرة؟ ما الغرض؟ سبحان الله العظيم، إذا كان الغرض ترويض الأبدان، علام الزعل، علام الغضب، علام الخصومة، علام دفع المال. إذا كان الإنسان يجري تدفع له مال لأجل يجري، هل أنت عاقل إذا فعلت هذا التصرف؟ إنسان يجري أمامك يروض بدنه، أو يمشي مسافات طويلة لأجل أن يتقوى بدنه، تعطيه مال؟ أين هذا؟ ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم السبق وهو دفع المال والرهن بين المتسابقين إلا في 3، قال العلماء كلها لأغراض القتال في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافة. النصل السهام، والخف البعير، قدمه قال له خف أي سباق على الإبل، أو حافة أي فرس، هذا يوضع لهم رهن ومن يسبق يأخذه، لأن الأصل قمار، لا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق، قمار، قمرته بحيلة. أذن الشرع في هذه الحالة فقط الثلاثة هذه لأجل أن يحصل الغرض من ورائها أعظم، وهو القتال في سبيل الله. فهل هؤلاء الذين يتروضون غرضهم هذا؟ هل هذا غرضهم؟ والله العظيم ولا واحد، ولا واحد فيما أعلمه حتى الآن، إلا أن يشاء الله وأندر هذا من النادر. إذا كان هذا غرض، كيف يكون الغرض هذا والقوانين من الغرب؟ كيف يقول غرض هذا ورأوا كافرا حالك كذا خرج يحلق مثله ويلعب مثله؟ كيف وربما اللباس فيه صليب؟ كيف وربما تعري أفخاذ وسب ولعن وحجز في مكان معين وسفريات وتذاكر ودول تحمي وأمن موجود؟ لماذا كل هذا؟ لجلد منفوخ. وإذا جاء هدف تسمع الأمة تصيح: يا قوم، عبر قد مضت وشدائد حصلت، يريد الله منا الضراعة والرجوع، ما يريد منا الغفلة، وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى يمهل، ولعل العبد أن يستدرك. أما أن يكون طيش واتباع هذا الأمر فإنه خطير على صاحبه جدا جدا. لقد جاءت الرسل قبلنا إلى الأمم، وجاء الدعاة قبلنا إلى الأمم، وانظروا ماذا حل بهم. القرآن هو هو، كلمات الله لا تبدل ولا تغير، حق وصدق، ما فيه حرف واحد خلاف الحق، حق وصدق كله. ومن أصدق من الله قيلا، وأخبر عن أمم وأهلكها. وكم الآن تدور الدوائر، فيا عباد الله تيقظوا وانتبهوا لهذه الأمور،